سنة ابن ماجه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الصدقات باب الوديعة. الباب هذا مهم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبيد الله ابن الجهم الأنماطي فمجهول. قال: حدثنا أيوب بن سويد. أيوب بن سويد قال: معين ليس بشيء يسرق يسرق الحديث. يعني استوقفتنا هذه المسألة. كل سرق كل سرقة فقد تحت تحتمل إلا سرقة الحديث. يعني أنا ما أدري. سبحان الله. هذه خلي بال حضرتك. سرقة المال دنيا، سرقة الآخرة أو سرقة ذرب الآخرة تضيع. فدناءة النفس أسوأ في سرقة الحديث. وهو أصلها لا أصلها الذي يتصدر قبل إتاهة. أصلها الذي يتصدر قبل إتاهة. هو يريد أن يرى مكانه. فالمتشبع بما لم يعطك لابس، فقال: ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة. فذلك وبيسق حديثكم مستكثرا يقول له شيوخ. فهذه أم المصائب. وأبو حاتم قال: لا، حديثه عن قرار ضعيف. قال عن المثنى سلم بن الصباح قال: من القطان لم ندركه من أجل عم شعيب، ولكن كان منه اختلاط في عطاء. قال أبو حاتم: لين الحديث. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. طبعا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي مسلم بن الصباح في ضعف. وقلنا بأن الذهبي كان يرجح من الخلاف في مسألة السلسلة أنه لا بد يروي عنه ثقة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. من أودع وديعة فلا ضمان عليه. من أودع وديعة يعني صارت يد أمان. لا سيما أن الذي أودع هذه الوديعة وأعطى إياها بأنه استأمنه، فإن كان قد استأمنه فلا ضمان عليه. طبعا هنا الوديعة من الودع هو الترك. الوديعة من الودع هو الترك. هو ترك شيء ثمين عند من يستأمن على ذلك. ترك شيء ثمين عند من يستأمن على ذلك. والمستودع المكان الذي تجع فيه الوديعة أو تجع فيه الوديعة. قال: استودعته وديعة إذ استحفظته إياها. الأصل في مسائل الودائع والأمانات ورد الأمانات لأهلها قول الله للفعلاء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي قول السلف الحديث الذي في السنن: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. لا سيما وأن خيانة الأمانة صفة من صفات المنافقين الذين لعنهم الله في كتابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا في الصحيح: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. وذكر منها: إذا تمن خان. ولذلك ابن المنذر في الإجماع قال: أجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها، سواء كانوا أبرارا أو فجارا. سواء كان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: قال: اتقي دعوة المظلوم ولو كان فاسقا. الرواية الأعظم من ذلك: اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا. يعني لو استودعك بوديعة وضع عنك عندك أمانة وكان أكفر أهل الأرض، وجب عليك أن تؤدي له أمانته. وجب عليك. وإذا تكون قد ظلمته وتقع تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. ويد المستودع يد أمانة. يد المستودع يد أمانة. اليد يد أمانة ويد الضمان. يد الضمان هو الذي يضمن سواء فرط أو لم يفرط. يد الضمان هو الذي يضمن سواء فرط أو لم يفرط. زيد أعطى قلما لعمر. من أعطاه؟ قل: عم أخذ أو غصب قلما من عمر. سواء هنا انكسر وضعه على الطاولة فانكسر، أتى صغير فكسره، وقع في شيء من غير أن يكون مفرطا فكسره، بغصبه صارت اليد يد ضمان. عند التلف سواء فرط أو لم يفرط فهو ضمان. هذه يد الضمان. ويد الأمانة هو أنه يستودع عليها وديعة، فإن لم يفرط فهذه يد أمانة. والمعنى أنه لا يضمن إلا إذا ثبت التفريط، وإن خفي وقال لم يفرط فالقول قوله، لأنه استأمنه، لأن زيد استأمنه، فالقول قول. إذن فهو أمين في قوله. إلا أن تظهر بينة أو قرينة بالتفريط فيضمن بعد ذلك. هذه صورة المسألة التي على الحديث. يبقى يد المستودع يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي، لا يضمن إلا بالتعدي. ولذلك نقل الوزير وغيره ابن الوزير أيضا الإجماع، الوزير ابن حبير نقل الإجماع على أن الوديعة أمانة محضة غير مضمونة إلا بالتعدي والتفريط. وهذه المسألة قال بها أئمتنا، الإمام الشافعي قال لا يضمن المستودع إلا أن يخالف فلا يخرج من الضمان أبدا إلا بدفع الوديعة. يبقى هو لا يضمن بحال من الأحوال إلا أن يفرط. وطبعا الحديث أصله بذلك لأنه قال من أودع وديعة فلا ضمان عليه، من أودع وديعة فلا ضمان عليه، ولأنه ما قبضها إلا باستئمان، فقد استأمنه، فإن استأمنه فيد يد أمان، ولو كما قلنا ولو تلفت وادعى عدم التفريط فالقول قوله إلا أن يثبت خلاف ذلك بالبينة. فإن ادعى أنها تلفت فالقول قوله فيها، لأن يده عليها يد أمانا سواء كان متهم أو غير متهم، إلا أن يأتي ربها أو صاحبها بقرينة تثبت أنه قد أتلفها بالتفريط. فإذا المسألة في هذا الباب أن الوديعة يد صاحبها، الوديعة اليد فيها يد أمانة وليست يد ضمان، فإن تلفت بغير التفريط فلا يضمن، وإن ادعى صاحبها التفريط فعليه البينة والقول قول المستودع وقول المستودع. هذه المسألة الفقهية، شوف تأصيل عام تراه في الواقع المعاصر. الودائع في البنوك ليست هي كالوديعة التي في أصول الشرع. الودائع في البنوك، ولذلك أنا قلت الشيء بالشيء يذكر نبينه، الودائع في البنوك هذا اسم عاري عن الحقيقة. إذ الوديعة هي كالأمانة، الوديعة هي شيء ثمين يستودعها صاحبها لرجل يستأمنه عنده لفترة ما ويستردها وقت ما أراد بوقت المحدد. أما ودائع البنوك فهو يضع المال كوديعة يحافظ عليها وهي تعمل ويأخذ عليها ما يسمونها بإيش؟ بالفوائد. كل وديعة من ودائع البنوك بيأخذ عليها فوائد. فالحق أن التوصيف الشرعي لودائع البنوك أنها طرد جر نفع فاربة. ودائع البنوك الصحيح الراجح في التوصيف الشرعي لها أنها قروض. التوصيف الشرعي لها أنها قروض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو ربا. لابد أن تعلم هذا الأصل الأصيل، أن القروض تجر المنافع فهي أصل الربا وهي أم الربا. فلذلك نقول ودائع البنوك التوصيف الشرعي لها الحق بأنها قروض، وأما الوديعة التي تكون في يد المستودع أو دعها صاحبها مستأمنا المستودع فهذه اليد فيها الأمانة وأنها لا زيادة فيها، هو يحافظ له على ماله، وهي أيضا من باب عقود الإرفاق، من باب عقود الإرفاق، وفيها ما فيها من المستحبات الصالحات. وقد قال الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وكل سبب يقوي أواصر المحبة يعني يستحب ويتأكد على المسلم أن يسعى في تحصيله. ومنها هذه المسألة أن يحافظ على أموال الآخرين ولو في ذلك الأجر. شوف هنا الآن الودائع لما كانت اليد يد أمانة كان الزبير رضي الله عنه لا يرتضي بذلك، لأنهم كانوا يسافرون ويثقون في الزبير فيضعون أموالهم، فيقول ليست وديعة. لما؟ لأنها لو تلفت أو سرقت هو لا يضمن، هو يريد أن يحافظ. شوف هنا حقا هذا إحسان للغير بحق، فيقول هي عندي قرض، هي عندي قرض، ولما صارت قرض صارت مضمونة فسيردها. يقول هي عندي قرض ثم بعد ذلك أرضى عليه. ولما مات مديونا هو قال لابنه عبد الله بن الزبير، قال فإن وجدت الأمر فإيش؟ فسل مولاي، أو قال فاستعن بمولاي. ويقول تعبت حتى أعقل من مولاي، حتى دعوت علمت أن مر على سدد. فيقال أنه كانت الديون كثيرة جدا، فأتى الأرض وسدد ديون وبقيت لهم أموال، أما أموال طائلة للورث. شو استعان بالمولى؟ من صدق الله صدق الله جل في علاه. إذن هذه بالنسبة للوديعة، وهي تفارق ودائع البنوك، ودائع البنوك هي قروض، ودائع البنوك هي قروض. قبل هذا البروق انتهينا من الدروس اليوم بفضل الله جل في علاه. في البنوك نوع من الودائع يسمى الوديعة الجارية، بيضع المال ويأخذه في أي وقت ويدفع لمقابل أنهم يحفظونه له، يدفع مقابل. لا، هنا دي اسمها استئجار خزنة، يستأجر خزنة. ده استئجار خزنة لحفظ المال ويدفع مال على ذلك له ذلك، وهذه صحيحة ليس بها تمت شيء، ويدفع عليها كل شهر مبلغ مبلغه، وهي لا تعمل لا يستعملونها في أي وقت أرادها يأخذ. نعم شو بقى، أما الوديعة اللي يسمونها وديعة لا يستطيع أن يأخذها في أي وقت، وقت محدد وفي أموال معينة والأموال تأخذ عليه، لا ده كلها قروض، كلها قروض، كلها قروض. طيب إذا انتهينا من الدروس اليوم، الفوائد المستنبطة، فضل التعاون على البر والتقوى، الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. مخضر تقول أبو خضر اليوم لحضرتك يعني أنه تم تحديد لكم دورة لطلاب العلم في المسجد الأقصى إن شاء الله بعد شهر رمضان المبارك، ولكم فيها بالإكرام والتقدير. الله أكبر، والله لو استطاع أن يمد يده الآن مقبلها قبلته ورب العزة، وما أدري كيف أكافئه على هذا الإحسان الذي أحسن إلينا به، لو استطعت أن أقبل يده فيمدها الآن لفعلت وربي جزيت الجنة ورزاه الله عن الإسلام والمسلمين كل خير، وبارك له فيه وفيك وفي ذريته وفي ماله وفي رزقه، وأقر أعينكم بأولادكم وجعلهم منارات للإسلام ونصر للدين ونشر للسنة. اللهم أمين، جزاكم الله خير. يقول هناك بنوك تعطي فوائد من غير وديعة فقط لوجود المال في الحساب. نعم، وهذا لا يجوز لأنهم يستخدمون هذا المال في الإقراض وتعاملون به بالربا، وهذا لا يجوز. تقول والله شرف لنا أن صوتكم يصلح في أقسام. الله أكبر، حفظكم ربي وشكرا لكم. ما العمل في هذا المال اللي هو بيكون فوائد من الحساب في البنك؟ لا، ده ينفق على فقراء المسلمين، هم يقولون في المصارف العام، هذا خطأ، بل أنا أقول إلزاما ينفق على طلبة العلم، هذا إذا وضع المال في البنك خوفا عليه ده ينفق على طلبة العلم. أنا يعني لو استطعت أقول بالوجوب لقلت بالوجوب، بل أنا سأقول بالوجوب الآن، لأن الأمة مأمورة شرعا ببناء طلبة العلم، وهم الآن طبعا هم هاجروا طلبة العلم، فوجوبا أن أحد يتكفل بهذا فينفق على طلبة العلم. ما هي الأعمال التي يمكن أن يفعلها الإنسان لرفع الإيمان؟ القرآن أول شيء، طبعا القرآن أول شيء، مصاحبة القرآن. الأمر الثاني إن هو يعني أنا شو أنا الآن دعوكم مني، أنا عايز ضرب يعني الله فلنا، لكن أنا أمران كنت زاهد عن الدنيا، ما أعيش مع الناس حقا، ما كنتش بعيش مع الناس، أمران كان معي مصاحبان في كل في حلي وتحالي، يعني أنا أصلا كنت بكروس علوم أصالة، كنت بذاكر آخر أسبوع، لكن كان الذي عندي القرآن ومدارك السالكين وطريق الهجرتين والروح وكتب ابن القيم، من استطاع أن يعقلها وأن يصاحبها مع القرآن هيكون أرقى الناس إيمانيا، لأنه أبوابها بأسرها أبواب حسن الاعتقاد في الله، ومباشرة لما تكون علاقتك خاصة بالله ده اللي في علاه أنت أرفع الناس إيمانيا. هي هذا. طيب هل أسئلة انتهت ولا ممكن تاني يعني تعيد عشان تقريبا عايز تكتب الحاجات اللي قلت؟ القرآن وكتب ابن القيم إجمالا. أحسن الله عليكم، شكر الله لكم، جزي الجنة أسبينا، ونسأل الله أن يرفع مقام الجميع وأن يستعمل الجميع في مرضيه، وأن يرفع ذكركم وأن يجعلكم ممن ينصر الله بهم الدين وينشر بهم السنة ويعلم كلمة الله دل في علاه. أمين رب أمين. جزاك الله خيرا، أتقوا الله. أحسن الله عليك من خضر، رفع مقامك وأحسن إليك ولزوجك ولأولادك. شوف أكيد أسئلة انتهت. انتهت؟ كلهم جزاك الله خيرا. أسئلة انتهت؟ جزيتم الجنة، أحسن الله عليكم، رفع الله مقامكم.